يعني أن نفسه تتشعب في العصب والأعضاء فلا تريد أن تخرج، وإخراجها يكون بشدة. ومثله قوله تعالى في سورة محمد سورة القتال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم. وإنما تخرج الروح بهذه الصفة لأنها تنذر عند خروجها بما ستلاقيه، وتعلم أن ستلاقيه من العذاب ومن غضب الله سبحانه وتعالى. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يبشرون بالعذاب ويخبر أنهم مقبلون على العذاب. ولهذا لا تريد الروح أن تخرج. ذلك هذا الذي بشرتم به، وهذا الصفة التي بها تخرج الروح على شدة، إنما هو بسبب ما قدمت الأيدي. ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، والجزاء من جنس العمل، فجزاهم الله تبارك وتعالى مقابل ما عملوا. وأن الله ليس بالرزاق بالأمين، ولا يظلم ربك أحدا. وقد قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال عز وجل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أي جعل هؤلاء المشركون حالهم كحال فرعون وقومه ومن تبعهم من حيث التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن فرعون كذب موسى، وأيضا كثير من الأمم السابقة كذبت رسلهم، فكذا حال هؤلاء المشركين كذبوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤهم كجزاء من سبقهم. ففعل الله عز وجل بهم كما فعل بغيرهم ممن كذب الرسل، وكما فعل بآل فرعون وبفرعون وأتباعه على دينه، وكما فعل بالأمم السابقة التي كذبت الرسل. فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين، فيفعل بهؤلاء كما فعل بأولئك السابقين. فأخذهم الله بذنوبهم، الأخذ بمعنى العذاب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة عذبها. فأخذهم بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، أهلكهم بسبب ذنوبهم. أخذهم أخذ عزيز مقتدر، إن الله قوي لا يضعف على شيء، قوي على كل شيء، قوي فلا يضعف عن شيء ولا يضعفه شيء عن فعله، فهو قوي لا يصيره ضعف، وهو قدير وقادر على كل شيء فلا يأس عن شيء، فله القوة والقدرة المنافية للضعف والعجز. القوة فيها نفي الضعف، والقدرة فيها نفي العجز، فهو قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، كما قال تبارك وتعالى: لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو قوي فلا يضعف أبدا، قوي على كل شيء. إن الله قوي شديد العقاب، أي عقابه وعذابه شديد وعظيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، وهذا إخبار عن أدله بقوله تبارك وتعالى بالحق، وأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا. فمن كان على نعمة فغيرها الله عليه فذلك لماذا؟ بسبب ما كسب، كما قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض ما ولعلهم لا يرجعون. وقال جل وعلا وما أصابكم فبمن مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما ظهر في البر والبحر من الفساد والهلاك والدمار إنما هو بما كسبت الأيدي، إنما هو بما كسبت الأيدي. ولعل الناس ترجع إلى الحق، والله جل وعلا ما أخذهم بما أخذهم ولم يؤاخذهم بكل ما عملوا بل يعفو عن كثير، لأنه كما قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها إلا ذنب. لو آخذهم بما كسبوا فإنه لا يبقى على ظهرها إلا الأرض شيء، وإنما يصيبهم بشيء مما كسبت أيديهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، إذا أنعم على قوم بنعمة الرزق والخير والصلاح والأمن والاستقرار والرفاهية والعافية وسلامة الأبدان وسلامة الطرق ووجود الأمن والاستقرار وغير ذلك، هذه النعمة إذا أنعم الله عز وجل بها العباد لا يغيرها إلا إذا غيروا ما بأنفسهم بسبب ذنب يرتكبه. ومثل ذلك قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذا أراد بسوء لا أحد يرده، وليس لهم ولي يمنع الله جل وعلا مما أراد، وما لهم من دونه من وال كدأب آل فرعون، أن يصنع بهؤلاء كما صنع بآل فرعون وبآل فرعون وبأمثالهم لما كذبوا بآيات الله عز وجل أهلكهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم وسلبهم ما كان عندهم من الخيرات. وقد ملك فرعون ما ملك وقدر على ما قدر، ولكن لما كذب واستكبر وأخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات الأولى أخذهم بماذا؟ بالقحط والجفاف. ثم أرسل عليهم الطوفان والدراد والقمل والضفادع والدرع آيات مفصلات، لأنهم ماذا؟ بسبب ما ارتكبوه من الذنوب والعناد والتكذيب للرسل عليهم الصلاة والسلام فأبدلت وغيرت النعم التي كانت عندهم والتي أتاهم الله عز وجل إياها، فكانوا في جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم فأبدلت ونزعت منهم وصار في بني إسرائيل. وأورثنا الأرض القوم الذين كانوا يستضعفون بالأرض، لأن ماذا؟ لأن الطائفة الأخرى وعدوهم في الأول استكبروا وكذبوا، فالنعمة التي كانت عندهم سلبوا سلبت وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فأهلكناهم بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فما وقع لهم بسبب ظلمهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تسقطنهم في الحوض فشد فيهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. يخبر جل وعلا أن شرط الدواب على وجه الأرض الكفرة الكافر الذي لا يؤمن، فهذا شرط الدواب على وجه الأرض. إن شرط الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وأسمعهم وتولوا. وقال هنا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كذبوا الرسل وردوا الحق وعاندوا فهم لا يؤمنون. كلما عهدوا عهدا نقضوا، الذين عاهدنا منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. كلما عهدوا عهدا نقضوا، وكلما أكلوا إيمانا رجعوا فنقضوها ونكثوها، فهم لا يتقون، لا يخافون الله جل وعلا، ولا يخافون من الله تبارك وتعالى شيء، ولا يخافون من نقضهم الإيمان العهود ونكثهم الإيمان. فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلبهم وتظهر بهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم أي نفكر بهم وعاقبهم العقاب الذي يستحقونه، فشدد بهم من خلفهم لعلهم يتقون أي غلظ لهم العقوبة وأدخل فيهم القتل لعلهم يخافون أي من خلفهم وغيرهم يخافون فلا يفعلون فعلهم أي غيرهم من الأعداء لا يفعلون فعل هؤلاء الذين مكنت بهم وشددت في عقوبتهم. فيكون هؤلاء عبرة للمؤمنين، فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون أي من خلفهم غيرهم لعلهم يحذرون أن يثبتوا هذا العهد واليمين ولا يحذرون ذلك. قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا كنت عهدت أقواما ثم تخاف منهم النقر والنكر والمخالفة، وإما تخافن من قوم أي قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود فانبذ إليهم على سواء، فقل لا عهد بيني وبينكم ولا أيمان بيننا وبينكم ولا عقود بيننا وبينكم، فلا تأمنوني ولا آمنكم حتى يبقى علمك وعلمك لأنك خاض لهم وهم حرب لك وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، فتستوي أنت وهم في ذلك ما دمت لا تأمنهم فانبذ إليهم على سواء أي على مهر إن الله لا يحب الخائنين، أي حتى ولو في حق الكفار لا يحبها الله تبارك وتعالى، أي لا تكون معهم على أهل فيقع شيء من مخالفة هذا الأهل، فإن الله لا يحب أن يكون الأهل ولو كان الخيانة تقع على الكافر، فما دمت وعهدت الكفار وعهدتهم وبينك وبينهم أيمان ومواثيق فلا بد من الموافقة والملازمة والقيام بها، ولا يجوز خيانتها وعدم القيام بها فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، لا بد من القيام وموافاة المواثيق والعهود، فإن لم تأمن جانبهم وكنت على حذر فقل لا عهد بيننا وبينهم وأوف ذلك العهد، فينتظرون عند ذلك منك الحرب كما تنتظر أنت منهم الحرب. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك لا نبي